لي أولاد كبار وأنا رجل مسن، وهؤلاء الأولاد لا يعملون، ولم أقم بالتقصير عليهم في تربيتهم، وعندما أصبحت مسن فروا مني، وعندما أطلب منهم المساعدة لا يقومون بمساعدتي، وهناك شخص آخر من الأولاد يستلم راتب وما زال يطلب مني الزواج بإلحاح، وأنا فقير علما بأنه لا يقوم بمساعدتي. الواجب عليه من يتقوا الله وأن يساعدوه وأن ينفقوا عليه ما دمت في حاجة، هذا هو الواجب عليهم إذا كان عندهم قدرة، فالواجب عليهم أن ينفقوا عليك حاجتك، وهكذا الولد الآخر يجب عليه أيضا أن ينفق حسب طاقته، وليس عليك تزويجه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لو كنت قادرا وهو عاجز يلزمك التسويق، لو كنت قادرا وهو عاجز، أما الآن ما دمت عاجز فليس عليك شيء، وعليه أن ينفق عليك مع إخوانه، ينفق عليك حاجتك كما أن إخوانك كذلك يلزمهم حسب طاقتهم أن ينفقوا عليك، لأن الله جل وعلا أوجب صلة الرحم وبر الوالدين، ومن أعظم البر أن ينفقوا على والديهم إذا احتاج إليهم.